بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. قال: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم رحمه الله: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام من أخرى. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: متى يقضى قضاء رمضان؟ أن كان عليه أيام في رمضان كحال المرأة في حال الحيض أو النفاس فإن أفطرت في رمضان، أو من كان له عذر فأفطر في رمضان، أو من أفطر في رمضان فوجب عليه عند ذلك القضاء. فهل هذا القضاء يكون على الفور أم على التراخي؟ وإن كان عليه أكثر من يوم، هل يصوم هذه الأيام متتابعة أم أنه جاز فيها التفرق؟ قال: متى يقضى قضاء رمضان؟ افتتح الكلام الإمام البخاري رحمه الله بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. يبقى من كان عليه قضاء في رمضان أكثر من يوم، يبقى على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يفرق، أي أنه يصوم هذه الأيام متفرقة، ليس بشرط أن يؤدي أو أن يقضي هذه الأيام متتابعة، فلأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، وبالتالي لم تقيد المسألة أن هذه الأيام تصام متتابعة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في صوم العشر: قال: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. سعيد بن المسيب رحمه الله بين أنه لو كان عليه قضاء رمضان فيسارع ويقضي رمضان قبل أن يتطوع، فيرى أنه يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى هذه الأيام التي عليهم رمضان ثم يتطوع بعد ذلك، ولكن لا يتطوع قبل قضاء رمضان. قال: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم رحمه الله: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. يبقى كان عليه أيام من رمضان ثم على ذلك لم يقضي هذه الأيام حتى دخل رمضان آخر، كحال المرأة في أيام الحيض، يبقى بتقعد عن الصلاة والصيام وتقضي الصيام، نقول هذا وقت موسع حتى شعبان كما تؤدي عائشة رضي الله عنها وكما تقضي عائشة رضي الله عنها. فإن أتى رمضان التالي وبالتالي لم تقضي هذه المرأة ما عليها من أيام، يبقى تصوم وتقضي هذه الأيام بعد رمضان الثاني تقضي، ولم ير عليها طعاما، يبقى ليس عليها طعام. هل يا ترى كنتيجة لتأخرها في قضاء حتى دخل رمضان التالي، عند ذلك هل القضاء مع إطعام أم يكتفى بالقضاء؟ فقال إبراهيم رحمه الله: عليها أن تصوم يعني ما فاتها من رمضان السابق ولم ير عليها طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم. يبقى من كان عليه قضاء في رمضان ثم مكث حتى أتى رمضان التالي وما زال عليه أيام رمضان السابق. فإذا صام هذا رمضان، رمضان الحالي، يبقى يقضي هذه الأيام بعد رمضان، ولكن مع كل يوم يطعم مسكينا. قلنا كنتيجة لتأخره، فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول أنه يطعم، وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه. ولكن كما بيّن الإمام البخاري رحمه الله أن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر، كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه من تأخر في أداء ما عليه وفي قضاء ما عليه من رمضان حتى جاء رمضان التالي يبقى صام رمضان الحالي، ثم قضى هذه الأيام التي عليهم رمضان السابق بعد صومه لرمضان الحالي، وليس عليه إلا قضاء هذه الأيام، ولكن لا يطعم. قال أن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. بيّنت عائشة رضي الله عنها وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة رضي الله عنها كان عليها الأيام من رمضان، ولكنها ما كانت تصوم إلا في شعبان. فهذا البيان يبين أن متى يتم قضاء رمضان، الوقت موسع، الوقت موسع. الأفضل هو أن يقضي الإنسان ما عليه من رمضان على الفور، هذا الأفضل، لكن هذا لا يمنع من التراخي كنتيجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل عائشة رضي الله عنها وأنها ما كانت تقضي ما عليها في رمضان إلا في شعبان، ما كانت تقضي ما عليها في رمضان إلا في شعبان. وبيّنت عائشة رضي الله عنها السبب في ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي، أي المانع لها هو انشغال عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان. يبقى وقت القضاء يبقى وقت موسع، ولكن الأفضل هو أن يقضي الإنسان على الفور، قلنا لأن ده حق تعلق برقبة هذا الإنسان، فكان لابد من المسارعة بالقضاء، لكن هذا لا يمنع أن القضاء يكون على التراخي، والقضاء أيضا يتم متفرقا ليس متتابعا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الحائض تترك الصوم والصلاة. قال باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد رحمه الله إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجب المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك نقصان دينها. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك نقصان دينها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة. معلوم أن في حال حيض المرأة يبقى بتقعد عن الصلاة والصيام، ولكن إذا انقضت الحيضة تقضي ما عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاة. لذلك قال أبو الزناد رحمه الله إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي. لذلك احنا نتذكر ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين، يمسح أعلى الخفين. يقول ذلك أيضا أبو الزناد رحمه الله إن السنة وجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي. يبقى نقول على ذلك تأتي كثيرا على خلاف الرأي، يبقى لو إحنا حنحكم العقل يقول العقل يقول كذا، لكن لنا أن نقول ماذا جاء النقل به أو ما جاء به النقل. يبقى يقدم دائما النقل على العقل، يقدم النقل على العقل. ولذلك أبو الزناد رحمه الله يقول لنا السنة وجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجب المسلمون بدا من اتباعها. يبقى لو في تعارض ما بين المنقول لنا وبين العقل يبقى يوم يقدم النقل على العقل، ده من كلام أهل السنة وطريقة أهل السنة أن النقل يقدم على العقل، غير المعتزلة. المعتزلة يقدمون العقل على النقل، إذا تعارض النقل مع العقل يقدمون عند ذلك العقل، لكن أهل السنة جماعة يقدمون النقل على العقل، كما بينا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لو كان الدين بقى برأي قال كان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. فلذلك قال أبو زناد رحمه الله: فما يدعو المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذه لو مسألة ردناها إلى العقل، المسألة دي لو ردناها إلى العقل، فالشارع يبقى منع المرأة من الصلاة والصيام حال الحيض. فإذا رفعت الحيضة يبقى إما أنها لا تقضي صياما ولا صلاة، أو تقضي الصلاة والصيام. يبقى نقول بالعقل كده، يا ترى لماذا لم تصل المرأة ولماذا لم تصلي؟ يبقى نتيجة الحيض، يبقى الحيض أقعد المرأة عن الصلاة وعن الصيام. طب إذا رفعت الحيضة يبقى نقول بين أمرين، إما أن هي تقضي الصوم والصلاة، ده العقل يقول كده، أو أنها لا تقضي صلاة ولا صياما، يبقى ده أساسا موجب العقل، ولكن الشرع جاء وقال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يبقى فرق الشارع ما بين الصوم والصلاة، قلنا على الرغم أن المانع والسبب كان واحد، لماذا منعت المرأة من الصلاة والصيام؟ يبقى كنتيجة الحيض. طب لما ترفع الحيضة يبقى نعود الأمر الأول، تقدم عليها من صلاة أو صيام، أو أنها لا تقضي لصلاة ولا صيام، ولكن الشارع أمر المرأة بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. لذلك قال أبو الزناد رحمه الله: من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، فسألنا يعني عن نقصان العقل والدين. النساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصان عقل المرأة وما نقصان دين المرأة؟ فقال: في نقصان الدين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يبقى بتترك هذه العبادات حال الحيض، يبقى حال الحيض بتترك الصلاة وبتترك الصيام، ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. كما بينا أيضا في رواية عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرية أنت؟ من الخوارج بيرون أن المرأة بعد رفع الحيض تقضي الصلاة وتقضي الصيام، لا يفرق بين الأمرين، وده كلام الخوارج يرون ذلك الأمر أن الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصيام بعدما ترفع الحيضة. لكن ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: هذه المرأة حرية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، يعني اتباع الانقياد. الكلام ده بيعلمنا الانقياد للشرع لا للرأي، يبقى لما ننقاد بننقاد للشرع لا للرأي. وإن كان هناك تعارض بين النقل وبين العقل يبقى يقدم ذلك النقل ولا يقدم العقل، وأن المعتزلة يقدمون العقل على النقل. أيضا هذه رواية كما بينا النساء ناقصات عقل ودين، كان نقصان دين المرأة في أنها حال الحيض بتترك الصلاة وتترك الصيام، ونقصان عقل المرأة فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال: باب من مات عليه صوم. من مات وعليه صوم، يبقى إنسان توفي وكان عليه صوم، يا ترى كيف نصنع في هذا الصيام؟ قال: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن رحمه الله: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدة جاز. قال الحسن رحمه الله: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيها عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيها عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما الحكم في من مات وعليه صيام، هل يقضي عنه وليه وترى لما يقضي يبقى بالصيام أم بالإطعام، يبقى هل حيقضى عليه هذه الأيام أم لا، ومن يترى الذي يقضي عنه الصوم، هل يترى يبقى لابد أن يكون قريبا للميت أو من الورثة أو من العصبة، وهل يتعين عند ذلك الصوم أم يجزئ الطعام. فقال الحسن رحمه الله إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يبقى المسألة كده بنتخيل أن رجل يعني أصيب بمرض في رمضان بأكمله ومضى رمضان بأكمله ومريض فأفطر في رمضان فمات بعد رمضان يبقى على ذلك يبقى عليه صيام الشهر بأكمله، فكيف يقضى عنه الصوم؟ قال الحسن رحمه الله إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يبقى لو أساسا يعني 30 رجلا كل واحد منهم صام يوم عن هذا الرجل جاز، حتى لو صاموا جميعا في يوم واحد يبقى جميعا كده صاموا في يوم واحد، يبقى 30 رجلا صاموا يوما واحدا يعني في يوم واحد كده يعني هذا العدد صام، يبقى بعدد الرجال يبقى 30 رجلا يبقى كل منهم صام يوما عنه حتى لو صاموا جميعا في يوم واحد. قال جاز هذا الأمر، يبقى مش أيام متفرقة ولكن يبقى صاموا في يوم واحد ولكن بهذا العدد كل منهم ناب عن هذا الرجل في يوم وصام عنه يوم، يبقى جاز أن يصوم هذا العدد في يوم واحد وأجزأ هذا الأمر عن هذا الميت الذي توفي وعليه صوم رمضان. قال الحسن رحمه الله صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. يبقى ده زي الدين، يبقى إن مات إنسان عليه دين يبقى يقضي عنه وليه، فهذا أيضا دين لله سبحانه وتعالى، حق لله سبحانه وتعالى، يبقى ده دين تعلق برقبة هذا الميت وجازت فيه النيابة بعد الموت، يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيه عنها؟ يبقى ده سؤال مطروح على النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت هذه المرأة عليها صوم شهر، يا ترى يقضي عنها ذلك الشهر؟ قال نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، يبقى دين الله أحق أن يقضى. يبقى ده دين زي بالضبط كده لما الميت يموت وترك مالا ولم يخرج الزكاة، يبقى أول ما نفعل بذلك المال هو إخراج الزكاة، فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. كذلك إذا مات هذا الميت أو ماتت المرأة عليها صوم شهر أو عليها أيام من رمضان، هيقضى عنها، يقضى عنها ذلك الأمر. ما الذي يقضي؟ قال صام عنه ولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، وفي رواية قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. سواء كانت يعني قصص متعددة ولا هي قصة واحدة، ولكن اختلف الرواة في النقل. فعلى ذلك يبقى قصة متعددة، ماتت أخته، ماتت أمه، مات أبوه، يعني على ذلك في كلا الأحوال يبقى يقضي عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مات وعليه صوم واجب. لذلك ذكر الرواية التالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فعلى ذلك يقضي عنها ذلك الصوم؟ قال نعم، قال نعم. وبالتالي هذه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها ماتت عليها صوم نذر، صوم واجب، فتقضي عنها، فقال فدين الله حق أن يقضى. وبالتالي يقضي الولي هذا الصوم الواجب عمن مات عليه صوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما، 15 يوم. يبقى ده مات عن صوم واجب، مات عن صوم واجب، يبقى فيه قضاء، فيه قضاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صام عنه وليه، صام عنه وليه، يبقى قضاء الصوم عمن مات. وكذلك أيضا لو قام عدد وكل منهم صام يوما أجزأ ذلك عن الميت حسب عدد الأيام التي مات عنها ذلك الميت. لكن بيبقى مسألة إن إنسان أصيب بمرض في رمضان وأفطر ثم مات مباشرة بعد رمضان، مات مباشرة بعد رمضان، إن كان من الأمراض التي بيشفى منها الإنسان، يبقى لو مرض أصيب بمرض كده مرض عارض وأفطر بعض الأيام في رمضان، فإن مات هذا الرجل بعد رمضان مباشرة يبقى لا يقضى عنه الصوم. الكلام ده لو أصيب بمرض يعني ليس بمرض مزمن، ولكن ده مرض عارض وبالتالي بيبقى يشفى منه ذلك الإنسان، لكن هو أساسا مات يبقى ده لا يقضى عنه. ليه؟ لأنه لم يترك له فرصة حتى يتم القضاء، لأنه مرض يبرأ منه الإنسان غير المرض الذي لا يبرأ منه الإنسان. يبقى في أمراض كده لا يبرأ منها الإنسان، فإن مات رجل بعد رمضان وكان عليه أيام وكان مريضا مرضا لا يرجى منه البر، يبقى حيقضي عنه وليه، يقضي عنه وليه إما بالصيام وإما بالإطعام. لكن لو كان أصيب بمرض يرجى منه البر ولكنه مات بعد رمضان، فعلى ذلك لم يعطى فرصة تمكن من القضاء، يبقى مات بنفس المرض يبقى لا يقضى عنه، لا يقضى، أن ده مرض يرجى منه البر، هو لم يفرط، هو لم يفرط، غير أنه هو أصيب بمرض يرجى منه البر وبالتالي برئ من ذلك المرض وكان عليه أيام لكنه لم يصم هذه الأيام على الفور، ترك، لأن المجال الوقت موسع حتى شعبان، فإن تمكن من الأداء ولم يقضي قلنا على ذلك لا يأثم لأن الوقت موسع. لكن لو مات في هذه الحالة يقضي عنه وليه لأنه كان متمكنا من القضاء بعد برء من المرض وترك فترة، لكن هو لم يقضي ما عليه، لم يقضي ما عليه، هو لا يأثم بذلك لأن الوقت موسع، قلنا وقت الأداء لغاية أو وقت قضاء ده لغاية يعني شعبان، غاية نهاية شعبان. فهو نتخيل كده إنسان أصيب بمرض ومرض يرجى البر وأفطر بعض الأيام فبرئ من ذلك المرض ولكن هو لم يقضي مباشرة، ترك حتى يعني مضى شوال وهو أيضا بصحة ويستطيع القضاء لكنه لم يقضي ولا يأثم بذلك أن الوقت موسع. لكن لو مات يبقى عند ذلك يقضي عنه ولي، يقضي عنه ولي. مرض مرض يرجى منه البر وافطر بعض الايام وبعد رمضان مباشره مات، يبقى ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ان كان اصيب بمرض لا يرجى منه البر فمات بعد رمضان، يبقى على ذلك يصوم عنه ولي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبيفرق ما بين امرين، المرض الذي يرجى منه البر والمرض الذي لا يرجى منه البر. والمساله الثانيه، هل يا ترى هو شفي من ذلك المرض وكان له فرصه ان يقدم عليه فلم يقضي، ام انه مات مباشره قبل ان يترك له الفرصه؟ يبقى لو اصيب بمرض يرجى منه البر ومات بعد رمضان ولم يترك له الفرصه لكنه مات مباشره، يبقى ليس عليه قضاء. لو شفي من ذلك المرض وظل فتره ولكنه لم يقدم عليه، يبقى هيقضي عنه وليه. لكن من اصيب بمرض لا يرجى منه البر، يبقى يقضي عنه وليه بعد رمضان، بعد رمضان، اما بالصوم واما بالطعام، اما بالصوم اما بالطعام. ده بالنسبه للصوم. طب بالنسبه لو كان عليه بعض الصلوات، يبقى المساله جت في مساله في الصوم، مساله جت في الصوم، يبقى صام عنه وليه كما جاء هذا بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تقاس الصلاه على الصيام، تقاس الصلاه على الصيام. مات كده وفي مرضي لم يصلي مثلا اسبوعا كاملا، هل يا ترى ولي يقضي عنه الصلاة؟ لا، لم يرد النص في ذلك. النص جاء في قضاء ما عليه من رمضان، ولكن لم تتكلم الروايات عمن مات عليه صلاة هل يا ترى يصلي عنه وليه؟ لا، لم ترد المسألة إلا يعني بالنص الصريح في مسألة الصيام دون غيرها. وبالتالي لا نعد المسألة إلى غيرها، لأن مسألة العبادات يبقى دي بدليل كده، بدليل تفصيلي، دليل بينص عليها نصا. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان لو خرج معتمرا عمرة تطوعا أو خرج للحج تطوعا، أدى الفريضة قبل ذلك وخرج للحج أو العمرة تطوعا، فلو أفسد هذه العمرة أو الحج وجب عليه القضاء، بأنها تطوع لكن وجب عليه القضاء. لو صام تطوعا إن شاء أكمل وإن شاء أفطر ولا شيء عليه. أدي عبادة ودي عبادة هم. لكن وده تطوع وده تطوع، لكن التطوع في الحج والعمرة إن أفسد الحج والعمرة وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء وجوبا. طب لو أفسد الصيام لا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصائم مخير، لو صوم تطوع مخير بين إتمام اليوم وبين الفطر، بين إتمام اليوم وبين الفطر. حتى لو لم يكن له عذرا، لكن هو اشتهى الطعام بس، لكن ما لهوش عذر ثاني، اشتهى الطعام فأفطر، يبقى لا حرج في ذلك الأمر طالما كان صوم تطوع ولا يؤمر بالقضاء. يبقى الفرق أو الشارع فرق، يبقى ما فيش مجال هنا للعقل فيها، هناك مجال للعقل كما قال أبو الزناد رحمه الله أن السنة وجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي. أو الشارع فرق ما بين هذه، قلنا فرق ما بين الصلاة والصيام، يبقى في الصوم يقضي عنه وليه، الصلاة لم يرد الكلام. فرق الشارع هو ما بين حج التطوع أو عمرة التطوع، إن أفسدها يبقى وجب عليه القضاء، يبقى صوم التطوع إن أفسده يبقى ليس عليه قضاء، هو مخير بين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تطوع وتطوع، ودي عبادة ودي عبادة، ولكن الشارع فرق بين هذين. نقول مثلا أن الشارع فرق بين بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية التي لم تطعم الطعام، فقال عن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يبقى ينضح أو يرش، ولكن بالنسبة لبول الجارية التي لم تطعم الطعام قال يغسل. فرق الشارع بين الأمرين، يبقى مفيش مجال للعقل طالما أن الشارع نص على ذلك نصا صريحا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب متى يحل فطر الصائم، متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. ثم ذكر رواية عن عاصم بن عمر الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاقدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاقدح لنا، فنزل فقدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذ رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى الفطر يبقى متى يفطر الصائم؟ يبقى متى تحقق غروب الشمس، متى تحقق غروب الشمس، ولما بتغرب الشمس ما زالت الرؤية واضحة، يعني لم تأتي الظلمة بعد، ولكن ما زالت الرؤية واضحة، ما زالت ولكن طالما غربت الشمس يبقى عند ذلك أفطر الصائم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا ترى لازم نتحقق كده لغاية لما تدخل الظلمة؟ لا، لغاية لما تتشابك النجوم؟ لا. يبقى نقول ده فعل اليهود انهم يعني لا يفطرون الا حتى تتشابك النجوم، يعني لازم يكون الليل دخل، الظلمة دخلت، فاحنا الليل بيبدا بالمغرب، الليل بيبدا بالمغرب وعند الغروب كده يبقى غابت الشمس ولكن الرؤية ما زالت ايه واضحة، زي بالضبط كده بداية اليوم ببزوغ الفجر، يبقى ادي بزوغ الفجر ولكن ما زالت الظلمة باقية، ما زالت الظلمة باقية، يبقى في الفجر كده يعني لو لم يكن هناك إضاءة كده فحنجد ان هي في ظلمة، فما زالت الظلمة باقية لكن ده بداية اليوم، بعد كده بتتضح الرؤية، في عند غروب الشمس الرؤية ما زالت واضحة، لم تأتي الظلمة بعد، ولكن هذا هو بداية الليل من الغروب إذا غربت الشمس. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله متى يحل فطر الصائم؟ متى تحقق من غروب الشمس؟ لذلك افتتح الكلام قال وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، غاب القرص ولكن ما زالت الرؤية واضحة. احنا ننتبه كده يعني لما ننظر كده عند المغرب، عند المغرب بيغيب قرص الشمس لكن الرؤية ما زالت ايه واضحة، لسه في بعض النهار كده احنا بنرى من خلال اللي غابت الشمس، ضوء الشمس غاب لكن ما زالت الرؤية واضحة. وبالتالي يبقى متى تحقق الغروب فأفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيضا ذكر في رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، يبقى بيتكلم وده الشاهد، يبقى غربت الشمس، يبقى غروب الشمس، يبقى تحقق غروب الشمس أي غاب قرص الشمس، قرص الشمس ذاته غاب، لما بيغيب قرص الشمس كده احنا ما زالت الرؤية ايضا واضحة. قال فقد افطر الصائم، يبين لنا التوقيت متى يفطر الصائم اذا غاب قرص الشمس، حتى لو كان ما زالت الرؤية واضحة هكذا ما زال اثر لذلك النهار. ايضا في رواية عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وصائم، فلما غربت الشمس، يبقى غاب قرص الشمس، فقال لبعض القوم يا فلان قم فاقدح لنا، فقال رسول الله لو أمسيت، لو أمسيت يعني دخلت الظلمة، فهو على ذلك لسه الرؤية ما زالت واضحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاقدح لنا، قال رسول الله لو أفلو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال إن عليك نهارا، إن عليك نهارا، يعني لسه الرؤية واضحة، فقال انزل فاقدح لنا، فنزل فقدح له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني لما يغيب قرص الشمس يبقى ده بداية أفطر الصائم، يبقى كده انتهى اليوم، انتهى اليوم وبالتالي انتهى صيامه متى غاب قرص الشمس. يبقى لو احنا في مكان كده صحراء وما فيش ما يعني من يرفع الأذان، ما فيش مساجد يرفع فيها الأذان، فيا ترى متى نفطر؟ يبقى لما نرى قرص الشمس سقط كده، نرى قرص الشمس سقط، سقط قرص الشمس يبقى أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي ما زالت الرؤية واضحة، يرى بعضنا بعضا ويميز بعضنا بعضا، ولكن مع ذلك يبقى ده التوقيت الذي يفطر فيه الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما يغيب قرص الشمس وتظهر الظلمة، لا، ليس بالحتم اللزوم أن نمسك لجزء من الليل، ولكن من بداية الليل، يعني من بداية الليل يكون أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الصحابي يعني تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان قم فاقدح لنا، قال رسول الله لو أمسيت، يعني كانوا هم صوام، وبالتالي يعني يأتي بالماء هيشرب، ده لسه الرؤية واضحة، فقال لو أمسيت، كأنه بيرى أن المساء لم يدخل بعد، وكان المساء لا يدخل إلا بالظلمة، لا بسقوط قرص الشمس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن له المسألة فنزل فجد حلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم ليلة قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على هذا الرجل، هنا لأنه بيتكلم من باب التنبيه والاستفسار، من باب التنبيه والاستفسار، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليه بدون أن يغضب على هذا الرجل أو يقرع أو يوبخ ذلك الرجل. لكن هذا الرجل كان بيستفسر أساسا، يعني كأنه خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه، فلذلك أعاد له الجملة، أعاد عليه الجملة، قال يا رسول الله لو أمسيت، فقال انزل فاقدح لنا، قال رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال إن عليك نهارا، ده لسه النهار واضح أهو. يبقى المسألة بيستفسر، وبالتالي بينبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا انظر إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة ورفق النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب في كل مرة، يعني قال انزل قال انزل فاقدح لنا. يبقى احنا نتصور المسألة لم يعني يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة ولا بشدة ولا هو مغضب، ولكن انزل فاقدح لنا. وأن أيضا يعني العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف أنهم كانوا ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم على ما يشكل عليهم، والإجابة تأتي إجابة واضحة وبرفق دون أن يكون هناك غضب على السائل، وبالتالي كان أمان بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، كان أمان بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. وكانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويبجلونه، ولكن انظر إلى يعني صورة العلاقة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أمان وفيها مودة وفيها ألفة وفيها ترابط، وكذلك مبناها على الرفق. حتى كرر هذا السؤال، وده مش يعني مش المرة يعني الوحيدة التي يعني تكلم فيها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني تكلم في قصة هذا الرجل الرسول، يعني اعطي فلان في أن والله الأراه مؤمنا قال أو مسلما، يكرر عليه الكلام ده هو لغاية تبين له، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. فده كان النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لأصحابه، أمانا لأصحابه، وبالتالي أيضا كان يقبل هذا الكلام ويرضى عليه برفق وبلين ويوضح المسألة، أن هذا الرجل لما أعاد القول على النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مستشكل عنده، يعني الأمر مستشكل عنده، فأراد أن يكون منه التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لذلك، حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن متى يحل الفطر، قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. أما نيجي نفطر، يبقى الإفطار هيكون على إيه؟ كيف هنفطر؟ السنة أيضا بيّنت لنا، يبقى السنة بيّنت لنا آدي توقيت الصيام، يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومتى غاب قرص الشمس يبقى أفطر الصائم. طب يا ترى لما نفطر يبقى على أي الأشياء نفطر؟ قال باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. فذكر رواية عن ابن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاقدح لنا، قال رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاقدح لنا، قال رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاقدح لنا، فنزل فقدح، ثم قال إذا رأيتم الليلة أقبل من هنا فقد أفطر الصائم، وأشار إصبعه قبل المشرق، وأشار إصبعه قبل المشرق، يبقى من جهة المشرق، إذا أقبل لي من هنا من جهة المشرق يبقى فقد أفطر الصائم، أي إذا غاب قرص الشمس. فعلى ذلك فقدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان صائما وبدأ في أول ما يدخل إلى جوفه كان الماء، قال فنزل فقدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إفساد الصوم يكون إزاي؟ يبقى إذا غاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. يا ترى على أي الأشياء يفطر الصائم؟ يبقى لو لم يجد إلا الماء لأفطر على جرعة من الماء، أو على تمر، أو على رطب، أو على شراب حلو، يعني على أي شيء، يبقى كل شيء حنفسد به الصيام. يبقى قلنا شراب حلو ماشي، قلنا جرعة ماء، تمرة، رطب، أو غير ذلك من الأشياء. يبقى كل الشهادات متى دخل إلى حلقة وجوف الإنسان أي شيء من ماء أو غيره فقد أفطر الصائم متى غاب قرص الشمس، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب تعجيل الإفطار، قال باب تعجيل الإفطار، وذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أيضا في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، فقال الرجل انزل فاقدح لنا، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاقدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى أول ما دخل وقت المغرب أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وده التعجيل، تعجيل للفطر. يبقى إن احنا تجرعنا جرعة من ماء أو أكلنا طمرة أو غير ذلك أول ما بيدخل المغرب، يبقى بنسارع إلى إيه؟ إفساد هذا الصوم. كيف نفسد الصوم؟ يبقى بأي شيء ندخله إلى الحلق، ويبقى بمسألة الإسراع في مسألة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى من السنة تعجيل الفطر، ومن السنة تأخير السحور، من السنة تعجيل الفطر، ومن السنة تأخير السحور. قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وبيبقى تعجيل الفطر يبقى فيها أيضا يعني مخالفة اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يؤخرون الفطر حتى تتشابك النجوم، حتى تظهر النجوم، يعني يكون إيه؟ أمس دخل الليل فعلا، دخل الليل يعني الظلمة. فده كان حال اليهود والنصارى، أنهم كانوا يؤخرون الفطر حتى يظهر النجم أو حتى تتشابك النجوم. وبالتالي إحنا لما نيجي نعجل الفطر يبقى بناء لأن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يبقى ده اتباع للسنة. يبقى أنا لما بجي أتعجل للفطر يبقى فيها الامتثال والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى، وفيها اتباع السنة وإدراك الفضيلة بالإسراع في الفطر، وفيها أيضا المخالفة لليهود والنصارى. يبقى كانوا يؤخرون الفطر حتى تظهر النجوم أو تتشابك النجوم. يبقى في الحالة دهية احنا يبقى السنة نعجل الفطر، ومن السنة ايضا تأخير السحور، السنة تأخير السحور، ومن السنة تعجيل الفطر. البعض كده يعني بيرى ان هو لا يبدأ في الفطر الا اذا انتهى المؤذن من الاذان، اذا انتهى المؤذن من الاذان يبقى لا يطعم شيء لغاية لما يؤذن. يبقى ده تأخير يسير، بس ده تأخير. احنا امتى بيجب؟ اذا غاب قرص الشمس، اول ما بيرفع الاذان او ما يرفع المؤذن الاذان، يبقى الوقت صحيح ورفع الاذان، يبقى هنفصل عند ذلك. يبقى هذه الإفطار وهذه الإسراع التعجيل، وبننتهي بكده متابعة السنة اتباع السنة، يبقى التعجيل في الفطر يبقى هذا من السنة. غير لما الإنسان اعتاد بقى أنه لغاية لما ينتهي المؤذن من الأذان، فيبقى ده تأخير مش تعجيل. التعجيل يبقى في البداية ده التعجيل، لكن هو كأنه يعني حتى يقول يتمكن من الوقت، خلاص دخل الوقت، دخل الوقت. فلو احنا في مكان صحراء كده وما فيش مساجد يعني يرفع فيها الأذان، فيا ترى متى هنفطر؟ إذا غاب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس. فهنا برضك إذا دخل وقت المغرب فبنجد أن المؤذن بيرفع الأذان، يبقى خلاص دخل وقت المغرب، يبقى أقبل الليل خلاص، يبقى أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنتجرع جرعة من ماء أو بنتناول تمرة أو أي شيء من هذا الأمر اليسير، يبقى ده أفطر الصائم. خلي بالنا أن الناس بتخالف السنن، تخالف السنن، تجد بيخالف السنن بيعجل في السحور ويؤخر في الإفطار، يؤخر الإفطار حتى لو كان كما بينا كده. يعني ماذا لا تطعم في البداية؟ دخل الليل خلاص رفع الأذان أهو، وهذا أذان المغرب، أذان المغرب مع دخول الليل، دخل الليل، دخل الليل، طب ليه تأخر هذا الأمر؟ فمن السنة الإسراع والامتثال والانقياد. فالتأخير ده يقول عشان يبقى يتمكن الليل فعلا، تمكن من الدخول، لو دخل الليل خلاص يعني أنا غير مطالب أن أنا نتمكن بقى من هذا الأمر، أترك فرصة، يبقى لا ننتظر جزء من الليل، ولكن إذا أقبل الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة تعجيل الفطور، من السنة تأخير السحور، ما نقلبش بقى كأن من مخالفة السنة تعجيل السحور وتأخير الفطور، يبقى بيأخر الفطور كده، والبعض يتعجل كده، يتعجل يبقى قبل الفجر بساعات يطعم طعام السحور، يطعم طعام السحور، لا يعني أخر الطعام وقم في ذلك التوقيت. قلنا ده توقيت، يبقى ده توقيت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، وكذلك يبقى حتى نتمكن من أداء الفجر في وقته. قلنا مخافة الإنسان لو طعم طعام السحور مبكرا ونام قد يغفل عن القيام للفجر، لكن احنا بنأخره لآخر وقت، وقلنا حتى نتمكن من أداء الفجر. ده بالإضافة أن تأخير السحور من السنة، تأخير السحور من السنة. فقال باب تعجيل الإفطار، وبالتالي لازال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فين الخيرية في كده؟ في امتثالهم وانقيادهم لشرع ربهم سبحانه وتعالى، وفي اتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني كان هناك غيم وبالتالي ظنوا أن الغروب قد دخل، ولكن بعدما أفطروا اتضح أنه يعني ده كان غيم وليس بغروب، فطلعت الشمس مرة ثانية. فترى هل هذا اليوم يقضى أم لا يقضى ذلك اليوم؟ نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.